بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: والموت حق مالك قد وكلا بقبض روح من أتم الأجلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: والموت حق مالك قد وكلا بقبض روح من أتم الأجلا. الموت حق قضى الله عز وجل به على كل نفس مخلوقة، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فهذا مما قضى الله عز وجل به. وفي الحديث المعروف بحديث الأولياء: ولا، عندما ذكر الله عز وجل منزلة العبد المؤمن قال: يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له. فالموت حتم قضى الله به على كل نفس مخلوقة، وهذا مما يؤمن به أهل السنة، كما يؤمنون بالبعث بعد الموت، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قوله: مالك قد وكل، الذي يظهر من هذا أنه يقصد بمالك ملك، يعني قد أوكل الله عز وجل بالموت ملك، لأن مالك خازن النار، كما قال الله عز وجل: خازن النار، كما جاء في قول الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فمالك إذا كان مقصود بالاسم هو خازن النار، ولكنه لعله يقصد هنا بمالك أي ملك من ملائكة الله عز وجل أوكلهم بقبض الأرواح، وهذا مما لا شك فيه أن الله أوكل ملكا من الملائكة بقبض أرواح المؤمنين، وهو ملك الموت. وقد جاء في بعض الآثار في بعض الكتب من السير والتاريخ أنه عزرائيل، ولم يرد في السنة ما يدل على ذلك، وإنما هذا يأتي في الأخبار. والذي يجب الإيمان به هو الإيمان بملك الموت، وهذا الملك له أعوان يعينونه ويشهدون قبض الروح، فيجب الإيمان بذلك، بقبض روح من أتم الأجل، بقبض روح من أتم الأجل، لأن حقيقة الموت هو خروج الروح من البدن مفارقة له بالموت، لأن الروح لها اتصال بالبدن، فإذا خرجت الروح من البدن حصل الموت. والإنسان مركب من روح وجسد، فإذا خرجت الروح يموت الإنسان، ولهذا يتشبث البدن بالروح، كما جاء في الحديث: إذا خرجت الروح تبعها البصر. فآخر ما يتشبث بالروح هو البصر، فيحصل بذلك الموت. والصحيح أن هذه الأرواح أنها لا تفنى، وإنما الأجساد يحصل لها فناء إلا عجب الذنب كما سيأتي، والأرواح تخرج من البدن وقد تكون منعمة في السماء أو في الجنة، كما جاء أن أرواح الشهداء في حواصل طير القدر في الجنة، أو أنها تعاد إلى القبور ويتنعم أهلها في رجوعها إليهم، لكن تعلق الروح بالبدن في القبر ليس كتعلقها بها في الحياة الدنيا، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في أنواع تعلق الروح بالبدن. من أتم الأجل، الأجل المضروب الذي ضربه الله عز وجل وجعله أجلا للإنسان في هذه الحياة، ولا يتجاوز الإنسان أجله ولا يموت الإنسان إلا بعد استيفاء الأجل الذي جعله الله عز وجل وقدره، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة عندما تكون في الرحم يكتب الله عز وجل ويأمر الملك بأن يكتب أجله، وشقي أم سعيد، فالآجال مضروبة من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سألت يا الله آجالا مضروبة يعني مقدرة من الله. قال رحمه الله: وكل من مات بهدم أو غرق أو قتل أو أكل سباع أو حرق أو نحوها من كل مزهق حصل مات بعمره وقد حان الأجل. نعم، يقول كل من مات بهدم أو غرق، كل من مات بهدم وهو من هدم عليه بيت أو سقط من مكان، فالموت بالهدم هو أن يسقط البيت أو شيء يقع عليه فيموت بسببه، أو غرق في البحر، أو قتل يقتله إنسان، أو أكل سباع أو أكله السبع، أو حرق يعني حريق أن يحترق بالنار، أو نحوها من كل ملصق حصل، أو نحو هذه الأشياء بأي سبب من الأسباب. والملصق هو الذي أزهق النفس وخرجت به بسببه الروح، مات بعمره وقد حان الأجل. كل هؤلاء الذين ذكر وغير ذلك من الأسباب التي يموت بها الناس، الذي يموت في حرب أو يموت بمرض أو يقال مات بسكتة أو بمرض من الأمراض أو بتصادم السيارات أو بسبب من الأسباب الأخرى، حوادث السيارات وغيرها، قال مات بعمره وقد حان الأجل، يعني مات بعمره وانقضى عمره الذي ضربه الله له وقد حان الأجل وهو أجل الموت. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان ما مات بأجله، فيقولون إن القاتل قتل المقتول قبل أجله، وهذا باطل، فإن من قتل مات بأجله، ولكن الله عز وجل جعل الأسباب متعددة كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد. فالله عز وجل ليس الذي مات بأجله هو الذي مات بمرض، بل كل من مات بسبب من هذه الأسباب فقد مات بأجله، لكن الله جعل الأسباب متنوعة. وهذا القاتل الذي قتل إذا كان قتل مسلما بغير حق، بخلاف القتل في الحدود أو التعزير من ولي الأمر، إذا قتل المسلم بغير حق أو حتى المعاهد والذمي، فإن القاتل معاقب على فعله وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أما الأجل فإنه قد حان بهذا الموت، ولو أن الله لم يقدر الموت ما مات الميت. فهذا فيه رد على من يدعي أن المقتول له أجلان، أجل جعله الله عز وجل له، وأجل آخر هو أجل القتل، وأنه بقي شيء من أجله، وهذا باطل، فإنه لا تموت نفس إلا بأجلها وإن كانت الأسباب متعددة، والله عز وجل هو الذي قدر الأسباب والمسببات، وهو الذي جعل هذه الأسباب ماضية، فلو أن إنسان أراد أن يقتل آخر ما استطاع أن يقتله إلا بإرادة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والروح لا تفنى ولا عجب الذنب، ومنه ينشى جسمه الذي ذهب. والروح لا تفنى، خلافا لمن زعم أن الروح تفنى وتذهب، بل الذي ورد أنها تخرج من البدن وأنها إما أن تنعم أو تعذب. واختلف في مستقر الأرواح بعد الموت، وقيل إنها في النار، وقيل إنها في بئر برهوت في اليمن، وقيل إنها في كل مكان مات فيه الإنسان، أو أنها في القبور، وأن أرواح المؤمنين في الجنة، أو أنها في القبور منعمة. اختلاف بين الناس في مستقر الأرواح بعد الموت، والصحيح أن الأرواح تختلف، فمنها ما هو منعم في الجنة كما دل الحديث في حواصل في أرواح الشهداء أنها في حواصل طير الخضر، وأيضا حديث المعراج في عروج النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء عندما التقى بالأنبياء في السماوات. وهذا كما ذكر الشيخ الإسلام أن هذه أرواح الأنبياء، أن الله عز وجل جعلها في أبدان كأبدانهم، وإلا من مات منهم في الأرض فبدنه في الأرض، بخلاف من رفع إلى السماء كعيسى عليه السلام فهو بدنه الذي خلقه الله عز وجل له. وأما ما جاء عن الأنبياء كموسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، فإن الصحيح أن هؤلاء والذي دلت عليه النصوص أبدانهم في الأرض، وهي منعمة وهي محرمة على الأرض. وأما تلك الأبدان التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أبدان خلقها الله عز وجل على هيئة أبدانهم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام. المقصود أن الروح لا تفنى، وأما الجسد فإنه أيضا يتفاوت، فأجساد الأنبياء محرمة على الأرض وهي لا تفنى، وكذلك الشهداء بحسب منزلتهم عند الله عز وجل فإنها تحفظ. وقد شوهد بعد نبش القبور أن بعض الأجساد تبقى مئات السنين، وهذا أمر مشاهد معروف يعرفه كثير من الناس أنها باقية على ما هي عليه. وأما غير هؤلاء من الصالحين فإنهم يحفظون أيضا بحسب صلاحهم، وقد يعني يذهب البدن ولا يوجد بعد ذلك في القبر إلا العظام، وقد تذهب حتى العظام، ولكن الذي دل عليه النص أن عجب الذنب يبقى، وهو فص صغير في آخر الظهر في مؤخرة الظهر، يبقى بمقدار النواة أو يزيد، وهذا هو الذي ينشئ الله عز وجل منه الأبدان، كما جاء في الحديث أن السماء تمطر مطرا كمني الرجال فتنبت به الأبدان على هذا الأصل، وهو عجب الذنب وهو بمثابة البذرة للإنسان، فينشئ الله عز وجل الأبدان كما كانت. الصحيح الذي عليه أهل السنة والذي دلت عليه النصوص أن الأبدان التي تعود هي الأبدان نفسها التي كانت في الدنيا، فإن الله يعيدها، كما جاء في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه وأن يذروه في البحر في يوم حار أو راح، فيأمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، فيجتمع بدنه الذي حرق وذر، فكيف بغيره؟ وكذلك كل من مات وتحلل بدنه في الأرض فإن الله يأمر الأرض أن تجمع ما فيها، والذي يدل على هذه يدل على ذلك أن جوارح يوم القيامة مستنطقة فتشهد على أصحابه، هذا الدليل على أنها هي التي كانت موجودة في الدنيا، وهذا من حكمة الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. بعض الزنادقة بعض أهل البدع والهوى يريدون إشكالات على هذا، يقولون الإنسان إذا أكلته السباع فبدن هذا السبع جزء نما من بدن الإنسان، فكيف يجمع الله بدن السبع وبدن الإنسان؟ نقول الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. فلو كان بدن هذا السبع جزء منه من بدن الإنسان لرجع للإنسان ورجع للسبع بدنه، الله على كل شيء قدير. فإذا كان الله عز وجل يبعث من ذرة في البحر ولم يبق له شيء، فهو قادر على أن يجمع ما في ما خالق لحم السباع يجمعه بقدرته. ثم لو قدرنا أن لا ندرك هذا بعقولنا، فالعقول قاصرة، والواجب هو الإيمان بما دل به النص، فالعقول متهمة والنصوص متبعة، فدلت النصوص على أن البدن يلزم نؤمن به سواء أدركنا ذلك بعقولنا أو لم ندرك. قال: ومنه ينشأ جسمه الذي ذهب. منه ينشأ أي يرجع جسمه الذي ذهب وتحلل إلى ما كان عليه، وهذا من قدرة الله عز وجل، فإنه يبعثهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا حتى الختان يرجع، هذا من قدرة الله. والذي أوجدهم من العدم هو قادر على إعادتهم بعد الموت. نعم. قال رحمه الله: والروح بعد الموت في نعيم أو في عذاب موجع أليم. نعم، هذا حال الروح بعد الموت، بعد أن ذكر أن الروح لا تفنى قال: والروح بعد الموت في نعيم أو في عذاب موجع أليم. هكذا الأرواح، إما منعمة وإما معذبة. ولا يعني هذا أن الأرواح لا تخرج عن هذين النوعين كما قد يظن من مذهب الوعيدية، أن الناس إما معذبون وإما منعمون، هذه مسائل دقيقة ينبغي التنبه لها. فالوعيدية يقولون الناس على قسمين، إما منعم وإما معذب، وأهل السنة يقولون أن الناس على ثلاثة أقسام، منعم أو معذب، ومنهم من يجمع له بين النعيم والعذاب. فالأرواح قد تعذب في وقت من الأوقات بعد الموت حتى تستوفي العقوبة ثم تنعم، وتكون بعد ذلك منعمة، وقد تعذب عذابا أبديا لا نعيم بعده، وقد تنعم نعيما أبديا لا عذاب بعده، ومنهم من يجمع له بين الأمرين. فالمقصود أن الأرواح إما منعمة وإما معذبة، ومنها من يجمع لها بين النعيم والعذاب. ولا ينبغي أن يفهم أن هذه القسمة ثنائية، ليس هناك قسم ثالث، فإن الذي دلت عليه الأدلة وهو عقيدة أهل السنة أن الناس في القبور وكذلك يوم القيامة، منهم من ينعم ولا يعذب، ومنهم من يعذب ولا ينعم، ومنهم من يجمع له بين الأمرين في القبور وكذلك يوم القيامة، إن منهم من يدخل الجنة ابتداء من غير عذاب، ومنهم من يدخل النار ابتداء بالشرك والكفر والعياذ بالله والنفاق، فهؤلاء يعذبون ولا نعيم بعد ذلك، ومنهم من يدخل النار بالمعصية، يدخلون النار بالبدع كما جاء في حديث افتراق الأمة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهؤلاء معرضون للوعيد، ولا يقطع أيضا بدخول كل واحد منهم النار، لكن هذا مقتضى الحكم والعدل أنهم مستحقون للنار وقد يكفر الله عنهم بصالح أعمالهم. وكذلك أهل الكبائر هم متوعدون بالنار، ولهذا مما دلت عليه النصوص أن من أهل الكبائر من يدخل النار ويكونون فيها فترة من الزمن ثم يخرجهم الله عز وجل إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين، ومن رحمته إذنه للشفعاء أن يشفع. فهذا مما دلت عليه النصوص، ودائما ينبغي التدقيق والفهم لهذه المسائل وتجنب الإطلاقات، فإن النصوص دلت على ذلك. وعندما يقول أهل السنة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة لا يعني ذلك أنه لا يقطع فيهم بشيء، لأن بعض الناس يقول تحت المشيئة ما نقطع، إن بعضهم يدخل النار وبعضهم يدخل الجنة، هم تحت المشيئة مشيئة الله لا نقطع فيهم بشيء إلى أن يأتي الحساب، فإذا جاء الحساب بعد ذلك تتبين الأمور. فمنهم من يدخل النار بعفو الله وبفضله مثل ما جاء في صاحب البطاقة، منهم من يدخل الجنة ابتداء مثل ما جاء في صاحب البطاقة، فإن الله يكفر عن الذنوب بما معه من التوحيد، وهذا من أصحاب الكبائر. ومنهم من يدخل النار هذا مقطوع به، منهم من يدخل النار ثم يخرج منه، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا نحن نقطع أن من أهل الكبائر من يدخل الجنة ابتداء بعفو الله، ومن أهل الكبائر من يدخل النار ابتداء بعدل الله. ونقطع أيضا بأن كل من دخل النار بغير الكفر والشرك بالمعاصي أو بالبدع غير المكفرة أنهم يخرجون منها إلى الجنة. كل هذا مما دلت عليه الأدلة، وينبغي لطلاب العلم التدقيق في هذه المسائل. من عرف هذه المسائل على وجه الدقة والتفصيل يعني، عندما يقول أهل السنة صاحبا كبيرا تحت المشيئة، بعض الناس يقول ما نقول فيهم شيء تحت المشيئة، تحت مشيئة الله الآن ما نقطع فيه، ما نقول أن هذا ممن يدخل النار وهذا ممن يدخل الجنة، لكن مما دلت عليه النصوص أن بعضهم يدخل النار بعضهم يدخل الجنة. إذا فلان بعينه من الناس لا نقطع فيه أنه من هذا القسم أو من هذا القسم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الذي عليه أهل السنة أن العذاب والنعيم قد يجتمع في الشخص، فكما تجتمع فيه الطاعة والمعصية تجتمع فيه العقوبة والثواب، خلافا للوعيدية، خلافا للوعيدية. وهذه المسألة أشكلت على بعض الناس، حتى بعض من ينتسب للسنة، فأصبح بعض الشباب قد أخبرني من أخبرني أن بعضهم ينسب للمشايخ أو يظن أن المشايخ قد قالوا ذلك، يقول إن أهل البدع أنهم يعذبون وأنهم لا ينعمون، ويظن أن أهل البدع بمنزلة الكفار. هذا غير صحيح، أهل البدع على قسمين، منهم من يكفر ببدعته هذا حكم حكم الكفار، ومنهم من لا يكفر ببدعته فهذا حكم حكم المسلمين، لكنه عاصي لله بالبدعة، كما أن مرتكب الذنب هو عاصي لله بالمعصية والذنب. فهؤلاء يجتمع فيهم موجب الحب والبغض، يجتمع فيهم موجب الحب والبغض. ودائما ننبه إلى الحذر من الغلو أو التقصير. فبعض الناس يظن أن أهل البدع يبغضون من كل وجه ولا يحبون. نحن نقول هذا الذي نقول أنه مبتدع وابتدع بدعة، انظر إلى الجانب الآخر منه، هو مسلم واحد، إلا إذا كنا نكفره، فإذا كنا نعتقد أنه غير كافر فهو بما معه من التوحيد والطاعة قد يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الطاعات، ولديه ورع عن كثير من المحرمات، لكنه وقع في البدعة. فهذا نحب فيه الطاعة ونبغض فيه البدعة. وقد يكون رجل من أهل السنة تحب فيه اعتقاده، سلامة الاعتقاد، وتبغض فيه المعصية والهوى. فهذا حكم الله عز وجل والذي دلت عليه الأدلة. ودائما التمسك بالسنة ليس بالهوى، وأن يطلق الإنسان لنفس العنان يظن أنه بشدته في كل أمر أنه متبع، وبإطلاق الأحكام أفضل الناس عند الله يوم القيامة من نزل أحكام الله على عباد الله، فكان حكمه أقرب الأحكام لحكم الله عز وجل، يحب في الله ويبغض في الله، ويحكم بأحكام الله في عباد الله، فيودع المبتدع ويشهد لصاحب السنة بالسنة، ويحب على الطاعة ويبغض على المعصية. فهذه من الأمور التي ينبغي التنبه إليها. صاحب البدعة إنما يبغض ببدعته، وأهل العلم عندما يذكرون هذا يقصدون أنه لا يحب المبتدع، وأنه كل من فعل الأعمال الصالحة وإن كانت عنده بدع أنت تحبه لاستقامته وصلاحه في أمره، لا، نبغضه لبدعته ولو كان من أصلح الناس، ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار وفيه خشية وورع حتى لا تكاد تحصى عليه معصية، إذا كانت لديه بدعة نبغضه على هذه البدعة، لكن نحبه على الطاعة التي هو فيه، إنه مسلم واحد. وبهذا كل أحكام المسلمين تنزل على هذا المسلم، نحن وإن كنا نسميه مبتدعا فنحن نشهد له بالإسلام، فهو مسلم له حق السلام، وله حق الزيارة، وله حق أن تصلي على جنازته وأن تدعو له، وهذا بإجماع أهل السنة أن المسلم لا يحرم من دعاء المسلمين ولا من الصلاة عليه، وهو غير محروم من شفاعتهم وغير محروم من حقوق المسلمين. لكن جاءت النصوص وكذلك مواقف السلف بالإنكار على أهل البدع وأهل المعاصي، وأنه قد يترك السلام على المبتدع وعلى العاصي، وقد لا تصلي على جنازته، وقد لا تظهر الدعاء له أمام الناس من باب الزجر عن مثل فعله، لا من باب أنه لا يجوز الدعاء له. الذي لا يجوز أن يدعى له ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه هو الكافر، أما المسلم له حقوق الإسلام، فلا بد من ضبط هذه المسائل. وهذه المسائل ليست محل اختلاف بين أهل السنة، ولكن يخفى أحيانا الحق على بعض الناس عندما يظن أن ما جاء في كلام السلف من التحذير من أهل البدع أنه موجب لترك هذه الحقوق وأنهم يعاملون معاملة المشركين، فهذا خطأ، بل يحكم لهم بحكم المسلمين، فيورثون من أهلهم وأهلهم يرثونهم وسائر الحقوق ما دام أنه مسلم. ليس عندنا مسلم وكافر ورجل في منزلة بين المنزلتين، إما مسلم أو كافر. والمسلم على مراتب: مسلم صاحب بدعة، مسلم صاحب كبيرة، مسلم صاحب صغيرة، مسلم لديه طاعة ذنوبه قليلة، تفاوت أهل الإسلام، لكن كلهم داخلون في دائرة الإسلام. فهؤلاء لهم حقوق المسلمين، وإذا لم تضبط هذه الأبواب سيأتي على الناس زمن يغلون فيه غلو الخوارج في أهل المعاصي، فإن الخوارج أرادوا الإنكار على أهل المعاصي فكفروا ونزلوا أحكام الكفار على المسلمين. وكذلك يخشى أن يأتي على بعض من يغلو في هذه المسائل أن يحكم في أهل البدع بأحكام الخوارج في المسلمين وينزل عليهم أحكام الكفار، فيحكم على بعض أهل البدع من المسلمين بأحكام الكفار والمشركين. وهذا المسلم الموحد هو موعود عند الله عز وجل بدخول الجنة، إما أن يدخلها ابتداء بعفو الله ولو مع بدعته إن عفى الله عنه دخل الجنة، وإما أن يدخلها بعد ذلك بوعد الله عز وجل. ولا يجوز لمسلم أن يقطع على مسلم وعده الله عز وجل بالنعيم وبالجنة أن يقطع له بالخلود في النار، أو أن يعتقد أنه بمنزلة الكفار والمشركين. ونبه على هذه المسائل لأنه كما يقال لكل مقام مقام، ليس هذا تهوينا من أمر البدع، وإنما هو من باب معالجة الفتنة عندما تقع في الناس، وهذا قل من يتنبه له. أما إذا جاء المقام تهاون في البدع فنحن نشدد في أمر البدعة ونحذر منها، ولكن إذا جاء الانحراف الآخر بأن ترد البدع بالغلو فيجب على أهل العلم أن يبينوا الأحكام حتى يكون المسلم على عقيدة صحيحة في المسلمين من بدعيهم وسنيهم حتى يكون على بصيرة بدين الله. وهذا الاعتقاد وهو سلامة الاعتقاد هو من أفضل المراتب عند الله عز وجل، وهو أن تكون على عقيدة سليمة في هؤلاء، تكون على عقيدة سليمة في الكافر في أحكامه في الدنيا والآخرة، وأن تعتقد فيه الكفر وتعتقد أحكام الله الذي حكم الله عز وجل بها عليه في الدنيا، وأن تعتقد أحكام الله عز وجل عليه في الآخرة، وأن تعتقد في المسلمين على تفاوت مراتبهم أحكام الله فيه. فلا تجعل المطيع كالعاصي، ولا تجعل السني كالمبتدع، ولا تجعل المسلم كالكافر، وإنما تراعي هذه المراتب وهذه الفوارق وتنزل أحكام الله على عباد الله، فإن الله لا يظلم عبدا مثقال ذرة، وكانت له حسنة واحدة لا يظلمه الله عز وجل. فأفضل الناس منزلا من كان على عقيدة صحيحة في عباد الله عز وجل دون غلو أو تقصير. لا ينبغي الإنسان تأخذه العاطفة أو يأخذه الهوى أو يسير مع الركب حتى يزكى بالقوة على أهل البدع فيجاري الناس، هذا لا ينفع عند الله. الذي ينفعك عقيدتك، نحن لا نقول عقيدة أهل السنة، ما لي عقيدة أهل السنة الرسول، هذه المسألة ليس بين أهل السنة خلاف، أن الموحد لا يشهد له بالكفر والشر مهما فعل من البدع والمعاصي إلا أن يأتي ببدعة مكفرة تخرجه من الدين، أو يأتي بمخالفة مكفرة. وأما مع ذلك فهم مسلمون نصارى، مسلمون مبتدعة، يجب أن يعتقد فيهم المسلم الأحكام الشرعية التي دلت عليها الأدلة. وأما في باب التحذير فنحن نحذر من البدع، نحذر من المعاصي، ونحذر من مجالسة أهل البدع، ونحذر من مجالسة أهل المعاصي، ونخوف من البدع مهما ظن الإنسان أن البدع يسيرة فهي عظيمة، ونخوف من المعاصي، لكن ينبغي أيضا أن نعتقد الأحكام الصحيحة في هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: والشهداء يرزقون أحياء عند إلههم كما في الدنيا. نعم، قال الشهداء يرزقون أحياء عند إلههم كما في الدنيا. الشهداء يرزقون وهم أحياء في قبورهم كما دلت على ذلك النصوص، وهذا حق، لكن قوله كما في الدنيا فهذا محل نظر، لأن رزقهم في الدنيا ليس ك كالذي يحصل لهم في القبر. ولهذا القبر حياة في القبر حياة برزخية، وحياة في الدنيا حياة دنيوية. ولكنه لعله أراد أن يؤكد المعنى أنهم يرزقون، وهذا بلا شك، لكن ليسوا كما هو الشأن في الدنيا، بل هناك خلاف بين حياتهم في القبر وبين حياتهم في الدنيا، بين رزقهم في القبر وبين رزقهم في الدنيا، بين تعلق الروح بالبدن في القبر وبين تعلقها بها في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: أرواحهم في جوف طير خضر تجني من الجنة خير الثمر، وتنتهي إلى قناديل ذهب قد علقت بالعرش فطرح الذيب. نعم، هذا ما دل عليه النص والحديث، أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة وتتنعم بنعيمها، وهذا من حكمة الله. لما كان الشهيد قد مزق بدنه في ذات الله وفي الجهاد في سبيل الله، جعل الله له خيرا من بدنه، وهي طيور خضر تحلق في الجنة وتنعم بنعيمها جزاء لهم على ما قدموا. فهذا كما جاء في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تجري من الجنة خير الثمر، فهي تنعم في الجنة وتجري من ثمارها، وتنتهي إلى قناديل من ذهب كما جاء في الحديث، تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في العرش. فهذا هو الذي دل عليه الحديث ويجب اعتقاده. وقيل إن أيضا الأرواح متفاوتة ليست على درجة واحدة، فهذا الخبر عن أرواح الشهداء، وأرواح الأنبياء لها من النعيم أعظم ما لهؤلاء. قال رحمه الله: واعلم بأن فتنة القبور حق كما في الخبر المأثور. نعم، هذه أيضا في عذاب القبر، في فتنة القبر، وفتنة القبر هو سؤال الملكين. واعلم بأن فتنة القبور حق كما في الخبر المأثور، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الصحيحين وفي غيرها، أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، وقال لهما منكر ونكير، فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبي؟ هذه فتنة القبور، سؤال المقبور في قبره عن هذه الأصول الثلاث العظيمة. فهو حق كما في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب اعتقاده. والسؤال هو للمؤمن، وقيل إنه يكون أيضا للكفار، وقيل إن الكفار يعذبون من غير سؤال، وإنما الفتنة تكون لمن ادعى الإيمان صادقا أو كاذبا، فيسأل المؤمن والمنافق، وأما الكافر الأصلي فإنه لا يمتحن وإنما يعذب. في هذا خلاف بين أهل السنة، لكن الذي لا شك فيه هو أن كل مؤمن ادعى الإيمان في الدنيا فهو يمتحن، ولهذا جاء في الحديث أن الصادق ينجو ويرى مقعده من الجنة، وأن المنافق يقول: ها ها لا أدري. فدل على أن المنافقين يسألون لأنهم أظهروا الإيمان في الدنيا فيمتحنون، ولهذا الاختبار الآن لا يكون إلا لمن ادعى حقية الشيء يمتحن، أما الكافر فلا يمتحن أصلا. نعم. وهذا لا يعني عدم العذاب للكفار، فإنه ورد أن اليهود يعذبون في قبورهم، لكن الكلام هنا في الفتنة والسؤال. أما العذاب والنعيم فإن المؤمنون ينعمون في قبورهم، والكفار كلهم يعذبون في قبورهم، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا في قوم فرعون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يعذبون في قبورهم، لكن الكلام في الفتنة في السؤال: هل يسألون أم لا؟ قال رحمه الله: وهي سؤال الهالك الدفين حين يوارى عن أصول الدين عن ربه والدين والنبي كما أتى في الخبر المروي. نعم، قال وهي سؤال الهالك الدخيل، الهالك الميت، وليس مقصود بالهالك في الدين، وإنما الذي هلك يقال أنه مات، الدفين الذي دفن في القبر، لأن يعني السؤال يكون بعد الدفن. حين يوارى، أي يوارى عليه التراب ويجعل في قبره ويستقر في قبره، يسأل عن أصول الدين، يسأل عن أصول الدين عن ربه والدين والنبي، فهذه هي أصول الدين التي يسأل عنها، والذي يظهر أنه لا يسأل عن غيرها من المسائل الأخرى كما قد يظن أنه يسأل عن كل شيء، وإنما يسأل عن هذه الأصول. قال كما أتى في الخبر المروي، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بهذه المناسبة حصلت فتنة بسبب سؤال سأله أحد الطلاب، سبقا علقت عليه، بهذه المناسبة أبين المسألة. لما سأل أحد الشباب عن مسائل التبرير فقلت له لن تسأل في قبرك إلا عن هذه الأصول، عن ربك وعن دينك والنبيك، فأشيعت هذه، وظن أن مسائل التبديع هي من المسائل التي يسأل عنها في القبر، حتى أن بعض الناس تعجب، فنقول الذي يسأل عنه في القبر هذه الأصول، وأما الأمور الأخرى التقصير في الدين قد يسأل عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث لا تزول قدمها يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقال ستكتب شهادتهم ويسألون، والأسئلة كثيرة، والله عز وجل ما هذا أجبتم المرسلين، فهذا يوم القيامة. أما في القبر يسألون عن هذه الأصول فقط، ولهذا لو قال قائل إنهم يسألون عن الصلاة فكان مخطئا، لأنه لم يرد الدليل بسؤال عن الصلاة فضلا عن غيره، وأما الصلاة فإنهم يسألون عنها، أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة الدماء، يحاسبون عن الصلاة والطهارة وغيرها كما ورد في العقبات على الصراط، فلا ينبغي الخلط بين الأمور، فرق بين السؤال في القبر وبين ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة. وقد جاء في الحديث من نوقش الحساب هلك، لكن هذه الأسئلة وهذا السؤال يكون يوم القيامة، أما في القبر فإنما يسأل عن هذه الأصول، ولهذا الذي يجيب ينجو والذي لا يجيب يهلك. وأما المسائل الأخرى التي يحصل فيها تقصير فإن المسلم لو قصر فيها لا يكون من الهالكين الذين يكونون من أهل النار، ولهذا كان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد سئل أو أرسل كتب أحد الكتاب كتابا وذكر فيه أن من أسئلة القبر أنه يسأل عن القبلة، فقال الشيخ أما القبلة فلم نرد النص قد دل عليها، وإنما دل النص على أنه يسأل عن ثلاث، فإن كان عندكم رابعة فبينوا لنا، فدل على أن السؤال في القبر إنما يكون عن هذه الأصول الثلاث، ولكن لا يعني أنه لا يسأل عن غيرها يوم القيامة. نعم، هذه الأسئلة هي أصول الدين، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، والنصوص لا تقبل التأويل في أنه يسأل فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك ثم يجيب إجابة صريحة. نعم. قال رحمه الله والساعة الدهماء حق واقعة ميقاتها أظل وهي القارعة. ثم ذكر أمر الساعة، والساعة الدهماء حق واقعة، الساعة وهذه من أسماء يوم القيامة، يوم القيامة والساعة والقارعة ويوم التغابن ويوم الدين ويوم الحساب. الدهماء يعني أنها عظيمة في أمرها وتباغت الناس تدهمهم، حق واقعة، ومن أسمائها الواقعة أيضا، ومن أسمائها الحاقة، فهي متحققة الوقوع، وهو إذن الله عز وجل بالحساب بعد أن يبعث خلائق ويحشرهم في صعيد واحد يأذن بحسابه. ميقاتها أظل وهي القارعة، يعني ميقاتها قد قرب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والإبهام، فقيل أنه ليس بينه وبين الساعة الشيء كتلاصق السبابة مع الإبهام، وقيل أن ما بينه وبين السبابة ما بينه وبين الساعة هو كما بين السبابة والإبهام في الطول. فالمقصود قرب قيام الساعة، وأن وقتها قريب، وأنها قريبة الأجل، وقد دلت الأدلة على وجود أشراطها، وقد تحقق بعضها، ولكن الأشراط القريبة منها وهي العشر لم تحصل الآن، لعلنا نتوقف أن هناك مسائل متعلقة بهذه المسألة نأخذها في الدرس القادم. قبل إجابة على الأسئلة أود التنبيه على مسألة إنما أنبه عليها للاستفادة، حتى يستفيد الناس من المنهج الذي ينبغي أن يسلك، تنبيه خاص متعلق بدفعا للشبه وقطعا للأكاذيب وما يروجه بعض المروجين، لأن اليوم عظمت الفتنة وأصبح بعض الناس يتربص بطلاب العلم وبمن يشتغل في الدعوة، ولا ندري ما قصد هؤلاء. فسمعت من يدعي أني أحذر من العلماء، وهذه دعوة باطلة، فإني لم أحذر يوما من الأيام من عالم كأهل السنة والجماعة أن يحضر درسه أو أن يعرض عن كتبه، وهذا يعلمه من كان مواظبا على الدروس. أني بحمد الله إلى الآن لا أعرف أني حذرت من طالب علم ينتسب للسنة يدرس، فقلت لطلابي وخواص طلابي: لا تحضروا لفلان، ولا تسمعوا لدروسه، ولا تقرأوا كتبه. وبعض هؤلاء قد يخالفني، وبعضهم بدعني وتكلم فيه بكلام شديد، وحصلت منه أمور وأمور، ومع هذا أنا أعامل الناس بما أعتقد فيهم، ولا أقابل السيئة بمثلهم، فأعتقد أنهم من أهل السنة مهما حصل منهم، ولم أبدعهم بحمد الله. وأرى أن بعضهم لديه أوهام وشبه وأخطاء، ولكن مع هذا فيه خير وعنده شيء من السنة، فلا ينفر من الحق الذي عنده بخطأ. وهذه الأوصاف بحمد الله ليست للعلماء، وإنما هي من بعض من ينتسب للسنة، ممن قد يصل أو أن يصح أن يوصف بأنه طالب علم. وأما العلماء الكبار بحمد الله فأنا لا أعلم أن عالما بحمد الله تكلم فيه بكلمة ظاهرة، لما بيني وبينهم من ود واحترام، فأنا أعاملهم معاملة الشيوخ، فهم شيوخي وأجلهم جميعا وأقدرهم وأعرض كتبي عليهم. فلا أعرف أن أحد منهم بحمد الله تكلم فيه بكلمة جارحة، هذا الذي يظهر. أما إذا كان شيء في المجالس الخاصة لا أدري، أنا أتكلم عن مظهر. وأما بعض المنتسبين للسنة فبعض من تجرب وتكلم، ومع هذا لم أحذر يعني من دروس هؤلاء. ومن كان عنده دليل أو تذكر يوما أني حذرته فليقل لي: أنت في يوم كذا حذرتنا من دروس فلان أو من. أنا بحمد الله أضبط هذا وأعرفه، مع أن بعض أهل السنة حذر بعضهم من بعض، وحذر وبدع بعضهم بعضا، ولكن أنا لا أجاري الناس فيما هم فيه. وأما الأخطاء التي تقع لبعض المنتسبين للسنة من طلاب العلم والعلماء بل والأئمة الكبار الذين درسنا كتبهم، فأنا أعلق على هذه الأخطاء وأنبه على الأخطاء ولو صدرت من إمام جليل من أئمة أهل السنة. فنعم ما زلت على هذا، وأسأل الله أن يثبتني عليه إذا تبين لي الخطأ بيقين أن هذا خطأ، وأعلق وأنبه كما حصل ورأيته في هذه المنظومة وقبلها في الدروس، يعني في كتب الأئمة الكبار، فأنبه على الخطأ ولكن مع التأدب مع أهل العلم، فلا أرى إطلاق اللسان عليهم أو التفضل عليهم أو وصفهم بصفات لا تليق بمقامهم، بل أنبه بلطف فأقول هذا محل نظر، وهذه المسألة لعل المصنف أراد كذا، مثل ما قال الآن المصنف قال مالك، لو جاء جاهد يقول هذا باطل، وإنما مالك هو خازن من خزنة النار، ممكن أن يقول جاهد يتجرع على العلم، لكن نقول لعله أراد أن يقول ملك، ونخرج كلام العلماء تخريجا يليق بمقامه. فالتنبيه على الخطأ مطلوب وليست العصمة لأحد، ولكن بأدب يتناسب مع مقام العلماء، حتى أرى من الجرأة أن يقال في بعض كلام العلماء باطل، لأن كلام العلماء قد يكون خطأ محتمل، أما القول بأنه باطل هذا كلام أهل البدع، وقد يقول بعض أهل السنة كلاما يدل في صراحة أنه باطل، كما علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على بعض كتب أهل السنة، فأكثر تعليقاته رحمه الله يقول هذا محل نظر، هذا محل نظر، وأحيانا يقول باطل إذا كانت المسألة بينة واضحة. فأنا الذي أراه وألتزمه بنفسي هو التأدب مع العلماء، وإذا وجدت الأخطاء نبه عليها بأدب يتناسب مع مقام العلماء ويكون مناسبا لحال أهل المروءة الذين أحب لنفسي أن أكون منهم، ولا أزكي نفسي لكن أتشبه به في أني أتنزه في كلامي أن يكون دون حال أهل المروءة، ولمنزلة العلماء فنتأدب معه. فهذا هو الطريق، التنبيه على الأخطاء مع أدب يتناسب مع حال العلماء وعدم التجريح وعدم الطعن. وأما التحذير العام من العلماء ومن دروسي فأنا أبرأ إلى الله منه، وأعتقد أن من حذر من كتاب من كتب أهل السنة أو من عالم أو حتى من درس تحذيرا عاما فهذا مخطئ، لأن أهل السنة عندهم إصابة بل إصابتهم كثيرة وخطأهم قليل، فيحذر من الخطأ ويوجه الناس إلى الاستفادة من الإصابة. فكيف يحذر؟ والله إن الإنسان يقف مع نفسه وقفة قبل أن يتكلم في درس ولو كان لطالب علم صغير يقول لا تحذروا لفلان، لأنه يسأل عن يوم القيامة، قد يكون هذا يخطي كثيرا لكن مرة أصغر، فما ينبغي أن يمنع الناس من إصابته إلا أن يغلب الشر، فعند ذلك هناك مقام آخر. فأنا بحمد الله لم أحذر وانقلوا هذا عني، وكل من نقل عني غير هذا فبينوا له أني لم أحذر إلى الآن من عالم من علماء أهل السنة قل لا تحضروا له ولا تقرأوا الكتب. أما الأخطاء فنعم أنبه عليها وما زلت أنبه على كثير من الشبه والأخطاء التي وقعت للمنتسبين للسنة وانتشرت بين طلاب العلم، ومنها مسائل الهجر والتبديع والتكفير وبعض الإطلاقات، ما زلت أنبه وإلى اليوم، ولكن بالأدلة من الكتاب والسنة، والترفع يعني عن أن ينال من مقام العلماء، بل أتدين وأتقرب إلى الله بحبهم وموالاتهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، ولا أتفضل عليه. وقد قدمت كثيرا عندما أعلق على بعض الأخطاء أقول ليس بالضرورة أن الذي يتنبه للخطأ أن يكون أفضل من المخطئ، لأن هذا عالم جليل ولا نبلغ قدره ولا نسوي شيئا بالنسبة لهؤلاء، ولكن قد يتنبه الصغير بخطأ كبير، لأن العلماء نبهوا فتنبهنا، وأما التفضل عليه فهذا لا يحصل إلا من جاهل، العلماء لهم مقام ولا يجوز الجرأة عليهم متنقصة. وأنا دائما كما تعلمون أكرر كثيرا التنبيه على الأصلين: التجرد للحق، احترام أهل العلم. وأرى أن الموفق من وفقه الله للجمع بين هذين الأصلين، وهو التجرد للحق واحترام أهل العلم. فعلى من سمع هذا الكلام أن يدرك هذه المسألة بيقين، وأن هذا هو دين. ولو كنت أعتقد غير هذا لقلت مثل ما قلت أنا أحذر من أخطاء العلماء، لقلت أنا أحذر من بعض العلماء، لم يحصل مني هذا دين. لا يجوز الإنسان أن يعلم، وليس من ديننا التقية أبدا. ديننا الذي نقوله هنا على مقاعد العلم هو الذي نقوله في بيوتنا وبين أهلنا، هذا ديننا الذي ندين الله عز وجل. أيضا بعض المسائل التي تحصل وخوض بعض الجاهلين من ليس من أهل العلم، بل ولا يرتقي إلى منزلة طلاب العلم، لبعض الصغار، لأن الناس على ثلاث مراتب: عالم وطالب علم وسفيه. فالعلماء مقامهم معروف كما ذكر، وطلاب العلم أيضا لهم مقام ومنزلة، وحتى طلاب العلم أنا بحمد الله أحترمهم وأجلهم، وإن كان بعضهم قد أحيانا قد يصحب في ردي وكلامي بعض الإطلاقات، فأنا أجلهم وأترفع عن وصفهم بما ينقص من قدري، ودائما أتذكر في نفسي، ولا أدعي أني أتمثل هذا، لكن أحبه لنفسي وأذكر إخواني به أن أحد السلف قيل له أغلب عليه رجل، فقال: لما لم تجب؟ فقال: الناس ثلاثة، إما عالم فأعرف له فضلا، وإما جاهل فأتنزه عن جوابه، وإما مثلي فأتفضل عليه. فلو تأمل الإنسان، الناس ثلاثة: إما عالم أفضل منك أو طالب علم أفضل منك فأعرف له قدره، وإما أن يكون إنسان مثلك فتتفضل عليه، وإما أن يكون دونك فلا تتنزل له. ولهذا بحمد الله السب والشتم والكلام الصافي ليس في كتبي ولا في دروسي بحمد الله، ولو قاله أجهل الناس، ولو قاله أسفل الناس، لأن هؤلاء أنا أتنزل أن أجاريهم في سفاهه. ولو صدرت غلظة من بعض العلماء وبعض طلاب العلم، فأرى أنها مهورة في حسناتي وأعرف لهم فضلهم، ولا أقابل السيئة بمثله. وعندما أتكلم في العلم أنا أتكلم بأوصاف العلماء التي يذكرونها في تخطئة المخطئ، فأقول خطأ، وأقول هذا محل نظر، وقد أقول هذا وهم. وأما السفه الذي هو موجود الآن والإطلاقات السيئة فأنا لا أستخدمها بحمد الله، حتى في ردودي على الرابط أقول هذا باطل وهذا خطأ، وهذا الحكم مخالف لحكم الله ومقتضى كذا. وأما الوصف بالأوصاف السيئة التي لا إنما تنفر من الحق ولا ترد الباطل، فأنا أتجنب هذه الوصف، فضلا أن يظن أو بعض الكذابين الذين قد يتعمدون الكذب وينقلون عني بعض الأمور. والله إن الإنسان يستحي من روايته، يقول سمعت فلان يقول كذا في أحد العلماء، والله إن الإنسان يستحي من رواية هذه الأشياء فضلا أن يتقوى به. فهؤلاء أمرهم إلى الله وحسابهم على الله، أما طريقتي فهي هذه، وانقلوها، ومن شاء أن يسجل أو ينشر فأنا أطلب، بل أطلب نشر هذه الكلمة لما فيها من الإضاءة. وهذا هو ديني الذي أعتقده، لست بمكره عليه ولا أحابي فيه أحدا. وقد ذكرت يعني في كتاب موقف على السنة، وهو مؤلف أكثر من 20 سنة، من المنهج الذي سرت عليه في الكتاب أني أرجح بين أقوال العلماء ولا أتنقصهم ولا أطعن فيهم، بل أرى أنه لا يتنقصهم أو يطعن فيهم إلا جاهل. فنحن نرجح بين أقوال العلماء، وقد نخطئ لكن بأدب، مترفع حتى في العبارة مع أهل العلم. وأما الألفاظ الساقطة التي عليها بعض السقاة فأنا أتنزه عنها حتى لو أن سفيها خاطبني بهذا لا أقابله بمثل ما قال ترفعا عنه. وهذا المسلك هو الذي أحب لإخواني أن يكونوا عليه، أن نعرف قدر العلماء ولا نتجرى عليهم مهما أخطأوا، ولكن ندعي على الأخطاء، وإذا عرضت بأدب رفيع يتناسب مع مقام العلماء. وأما الأخطاء فإن لا يجوز لنا أن نتبع عالما في خطأه، وإن كنا نجل العلماء ونقدرهم. فنسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل عدم فناء جسد المسلم في قبره دليل على صلاحه؟ الله أعلم، ولكن يرجى له، لأن الذي ورد في الأموات الذين يموتون ويحفظون أنهم يرجى لهم إن شاء الله خير، أو من الشهداء أو من الصالحين، وهذا كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظ، قال أنا حتى في قبورهم يحفظون. ما الدليل على أن الروح مع الجسد في الدنيا ليست مثلها في البرزخ؟ هذا واضح كما ذكر ابن القيم في تعلق الروح بالبدن في الدنيا، ليس هي كحالها بالبرزخ، لأن في الدنيا لها رزقها وطعامها وحياتها، وأما في البرزخ لها تعلق آخر. ولهذا لو لبشت القبور ما رأيت حراك، وهذا البدن لا يتغذى بما يتغذى به في الدنيا، وتعلق الروح به ليس تعلقها بها في الدنيا، هذا ضار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الروح من البدن، وأن الأرواح بعد ذلك إما منعمة أو معذبة، وأما في الدنيا فالأرواح متصلة بالأبدان، وإن كانت قد تعذب وتنعم مع اتصالها بالبدن، لكن تعلقها بها في الدنيا لا يتعلق بها في القبر. سائل يقول: ما حكم استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام؟ سبقت الإجابة على هذا السؤال، وأن من أهل العلم من يمنع منه ومنهم من يرخص. ذكرت أنه إذا كان يتأكد الإنسان أنه لا يصل إلى جوفه شيء فلا يفكر، لكن يخشى أنه لا يسلم من ذلك، فينبغي تجنب ذلك، ينبغي تجنب ذلك استخدامه قبل الإمساك وقبل أذان الفجر، وأما بعد ذلك يستخدم السواك. يقول السائل: هل نسعى في المسعى الجديد أم في القديم فقط؟ ليس لي إجابة على هذا السؤال، دائما منبه، وينبغي أيضا عدم السؤال عن هذه المسألة، لأن هذا يرجع فيه للعلماء. يقول السائل: أرواح وأصحاب الأعراف ما محلها؟ هذا مما لا يعنينا، أصحاب الأعراف ورد ذكرهم واختلف فيه، وورد وصفهم بالقرآن وأخبر الله عز وجل عنهم، ولكن البحث عما وراء ذلك والتلقين هذا ليس مما يعنينا. كان السلف إذا سئل أحدهم السؤال في غير العمل قال: دعوا هذا، كل ما ينفعنا في العمل ينبغي أن نسأل عنه، وأما ما لا ينفعنا ولم نخاطب منه فلا ننقب عنه. يقول السائل: هل ثبتت صفة التردد كما جاء في الحديث؟ لا يقال صفة التردد، وإنما جاء في السياق: والله عز وجل ما ترددت عن شيء من أفعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، فهذا سياق. والسياق إذا ورد أو هذه الألفاظ أو الأفعال إذا وردت بسياق لا ينبغي أن تنتزع. وأنا أذكر مثال يعني في غير صفات الله عز وجل، لو قلت: فلان ضرب فلان بالسيف، فلا يصح أن تنتزع من هذا الصفة وتقول من صفات فلان أنه ضارب بالسيف، لأن فعله الذي فعله في وقت ومقيد بقيد يعني أن يقول صفة له، ولله عز وجل المثل الأعلى، فما ورد من الصفات مقيد بحال معينة لا ينبغي أن ينتزع من صفة التردد، لأن هذا شيء سيء، تردد كذا بهذا الإقرار ما ورد أن الله يتردد، وإنما ورد في سياق خاص لمعنى خاص يفهمه من فهم أهل السنة. يعني يمكن أن يقال أنه من باب الأفعال. نعم، في بقيد يقال أن الله يتردد عن قبض نفس عبده المؤمن لمنزلة ذلك العبد المؤمن عند الله، ولا بد له من الموت. فهنا سمى الله عز وجل ما قضى به من الموت على المؤمن، وهذا أمر حتم عليه، ومنزلة ذلك العبد المؤمن أن الله يكره وكتم سعته فسمه ترددا لبيان منزلة هذا العبد المؤمن عند الله، وكأن هذا الشيء الذي شاء المؤمن كأن الله عز وجل جعله في مقابل القدر المحتوم. هذا مما يدل على معنى عظيم. فإذا كان هذا في الأمور المحتومة فكيف بالأمور التي هي متعلقة بمشيئة الله كالمغفرة والرحمة والمحبة؟ فمن باب أولى أن ينال ذلك العبد منها أعظم المنازل بمنزلته عند الله عز وجل. وهذه المطالب العظيمة أيها الإخوة لا تنال إلا بالعمل بطاعة الله وبمحبة الله وبالإقدام على طاعة الله. هذه منزلة العبد المؤمن عند الله، منزلة عظيمة. فينبغي الاجتهاد في العمل الذي يوصل إلى هذه المراتب دون التنقيب عن المسائل التي ليست مقطوع بها، وإنما ينبغي لنا أن نستحضر هذه المنزلة لذلك العبد المؤمن عند الله، وأن يسعى الإنسان في تحقيق هذه المراتب. وهذا لا يكون إلا بعلم صحيح مبني على الأدلة وبعزيمة قوية تصاحب العلم القوي. نعم. يقول: هل يزاد أصحاب البدع غير المكفرة عن الحوض؟ نعم، يخشى ذلك كما ورد في الحديث قال: يقال يزاد أقوام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فورد في الوصف أن أهل الإحداث يدادون، ويخشى على أهل البدع أن يدادوا عن الحوض، وكذلك بعض أهل المعاصي. فهذا مما دل عليه النص، وقد ذكرت هذا في كتاب الانتصار في الرد على الرافضي عندما زعم أن الصحابة يذادون، قلنا إن الصحابة أهل اتباع، هذا لا ينطبق عليه. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرتدون الذين ارتدوا نعم، أما الصحابة لا ينطبق عليهم هذا الوصف، هذا ينطبق على أهل البدع. وأول من يدخل في هذا يخشى أن أول من يدخل في هذا الذي يطعن في الصحابة من يذادون على الحوض، كذلك أهل البدع أهل الإحداث، أن البدع أمرها خطير. فإن المبتدع يبتدع وينسب البدعة للدين، فخطرهم على الأمة أعظم، وينبغي أن يجاهدوا جهادا عظيما لكن بالعلم وبالرد على الشبه بتحذير الناس منهم، لا بالسب والشتم الذي لا ينفع. تقام الأدلة في الرد على الشبه، رد على كتبهم بالعلم، حذر الناس منهم وينصح لهم هم أولا، يبين خطورة البدع. نعم. يقول السائل: متى يهجر صاحب البدعة وكيف يكون الهجر؟ سبق التفصيل في هذا، وهذا موجود في كتاب النصيحة وفي موقف أهل السنة، وقد فصلنا كثيرا في مسألة هجر المبتدع، وأن هجر المبتدع دين تقرب إلى الله به، يجب أن يتبع فيه النص والأدلة المبينة لضابط هذا الأمر، كما أن الصلاة دين لها شروط ولها كيفية، لا يجوز أن تصلي بهوى وبما ترى، وإنما بالاتباع: صلوا كما رأيتم المصلي. فكذلك الهجر، اهجر بما يوافق السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. فهؤلاء الذين هجروا وتؤلفوا كلهم من المخالفين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف. لماذا؟ ترجع إلى الأدلة، تجد الضوابط وتجد النصوص الدالة على هذه المسألة بيانا واضحا شافيا. يتبين لك الحق. وأنا دائما أقول وما زلت أقول إنه لا ينبغي أن يلتبس الحق على طلاب العلم، بحيث الآن لو جاء مشنع وقال هذا باطل تظل طائفة من المسلمين بسبب هذه المقالة. نحن الآن بأي شيء نعرف الحق والباطل؟ بالرؤى والمنامات، بالثناء، بكثرة الأتباع، بفصاحة اللسان. نعرف الحق بالكتاب والسنة، فكل مقالة اعرضوها على الكتاب والسنة. الآن لديكم ضوابط الهجر في كتاب النصيحة ومختصر، ترجعوا إلى هذه الضوابط. فإذا وجدت شيئا لم يدل عليه الدليل ولم ينص عليه العلماء فقل بعد ذلك هذا قول إبراهيم الحالي المحدث، وينظر بعد ذلك هو صواب وخطأ. أما إذا وجدت المسألة مدللة بالأدلة من الكتاب والسنة وأن كل قول يضاف إلى عالم، انتهى. هذه أقوال العلماء وليس الباحث إلا النقل. ولهذا أكثر ما في هذه الرسالة من كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأمر لا يظن الآن الكتب المؤلفة أن فكر فلان، نحن لسنا مفكرين، دائما ننكر على يقولون نحن مفكرين، نحن متبعون ولسنا بمفكرين، وكل ما نكتبه نتعب والله حتى نكتب هذه الأصل نحضر ونجمع النصوص كلام أهل العلم ونرتبه ونقدمه للناس. ما يأتي الإنسان يرفع رأسه ويكتب كل ما خطرت له خاطرة دولة، هذا يكتبه القصاصين القصاصون وأهل الشعر والأدب الذين يكتبون في الخواطر وغيره. أما نحن يعني قبل أن نودع النص في هذا الكتاب أو المقالة ننظر فيه، ليس لنا في هذا إلا الترتيب. ولهذا نقول ليس لي منهج جديد وليس لي طريقة، هذه طريقة العلماء، طريقة السلف، طريقة أهل العلم، خفيت على بعض الناس فأنكروها. وأما من كان عالما منصفا يعلم. وأنا أقول لكم ولا أحب أن أتكثر بكلام الناس، لكن إذا وجدت فتنة لا بأس أن أقول ما يقل عن أكثر من 20 عالم طالب علم متخصص قرأوا هذه الرسالة فأثنوا عليها ثناء بالغا، ما أقول شيئا زين. ولو أعطيت بعضهم هذا الذي بلغني غير الذي لم يبلغ، وبعضهم درسها وبعضهم نشرها في صحيفة وبعضهم كان يوصي بها، وبعضها لما قرأها قال الذي ينكر هذا يرد على العلماء. فهذا كلام العلماء المنصفين، وما قرأ هذه الرسالة أو غيرها من الرسائل التي تقوم على الأدلة وعلى النقول الموثقة إلا عرف الحق. أما الجاهل هذا الذي لا يعرف لا يمكن أن تقنعه بشيء حتى تشرح له وتبين له. فينبغي أن يشككوا في هذه الأصول، هذه عقيدة السنة وهذا منهجهم. ثم إن الهجر الآن الذين يغلون في الهجر ما استطاعوا هم أن يطبقوا الهجر في أنفسهم. يعني أعطي من إنسان الآن يغلو في الهجر واتبعه عندما يذهب إلى عمله ويذهب إلى السوق ويذهب إلى أسرته وإلى أهله، والله لا تجد أنه يستطيع أن يطبق الهجر على ما يقرره. كل صاحب بدعة وكل صاحب ماس وكل صاحب مخالفة يهجره أو يذهب في رأس جبل، لأن الأخطاء اليوم موجودة. نحن طلاب علم في الجامعة، أعضاء التدريس، طلاب علم، نخطئ ولدينا أخطاء. وبعض من يغلو في الهجر يغلو في التبديع، فتجده يعتقد بدعة فلان ومع هذا يسلم عليه ويصافحه ويسأل عن حاله. وقال لي أحد الطلاب قال ما تعجب ممن يغلو في الهجر ورأيته يصافح من يعتقد بدعته ويسأل عنه وعن حاله وعن حال أبنه. ينبغي أن نكون في ازدواجية. الطلاب لهم عقول أيضا، صحيح ما عندهم علم لكن يرونك وأنت ماذا تفعل، هذا الشيء موجود. وأنا أشبه هذا بحال بعض من يدعو الآن الشباب للجهاد من بعض الدعاء الذين انحرفوا عن السنة، يؤلبون الشباب على الجهاد وهم لا يجاهدون، وهؤلاء يؤلبون الشباب على الهجر وهم لا يهجرون. لماذا توصلون دين لغيركم وأنتم لا تفعلون؟ فالهجر دين. أنا أعتقد هجر المبتدع لا ينبغي أن يشكك في هذا، الذي يظن أن ننكر هذا ما يفهم. أنا بينت هذا في موقف أهل السنة وبينت هذا النصيحة أن الهجر دين، أعتقد الليل والنهار وجلست في بعض المجالس وأنا أدافع عن هجر المبتدع وأتهم بالتشديد في ذلك. لكن أقول الهجر له ضرر. تكفير المعين يقول لا يكفر معين، أنا أكفر معين وأقول أن الرجل الفاضل المؤمن كامل الإيمان قد يأتي عليه يوم يرتد والعياذ بالله، كما جاء في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لكن لا يجوز لنا أن نحكم على المسلمين بكفر الوردة إلا بشروط وضوابط، كذلك لا يجوز لنا أن نهجر إلا بشروط وضوابط، والتأليف أيضا معتبر كما أن الهجر معتبر. وإذا كان السلف كثر كلامهم عن الهجر فكلامهم عن الرفق واللين أكثر، وإذا كانت الأدلة جاءت بالهجر فقد جاءت بالتأليف واللين والرحمة والرفق أكثر مما جاءت من الهجر. فإذا عمم من يرى اللين وقال لا هجر، أو من هجر وقال لا لين، فنحن نجمع بين النصوص فنقول شدة ولين، هجر وتألف، صدع بالحق ورحمة بالخلق، كما قال شيخ الإسلام، قال كما أن الأصل في الكفار الجهاد لكنهم قد يجاهدون تارة ويهادرون تارة أخرى، كذلك أصحاب المعاصي وأهل البدع قد يهجرون تارة وقد يتألفون تارة أخرى بشروط وبضوابط بينها العلماء، وهذه قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وقررها العلماء وذكر العلماء الضوابط الشرعية لهذا، فادرسوها وأنتم كفوا بأنفسكم على الأدلة المبينة لهذه المسألة. يقول السائل بارك الله فيكم، إذا كان المبتدع فيه الخير وفيه الشر فهل الخير الذي عنده يوجب علينا أن نتعامل معه في أمور خاصة بالدعوة؟ كما تقدم في كلام العلماء في مسألة العدل في المخالفين، فإذا كان هذا المبتدع مسلم وإسلامه مقطوع به لكن لديه بدعة، فما الذي يمنع من أن يعان على الخير؟ بل إن من إعانته على الخير أن تدعوه للسنة وترك البدعة، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو جاءنا رجل من أشد أهل البدع بعدا عن الدين وقال بينوا لي السنة وأعطوني كتابا أنتفع به في ديني، نحجب عنه الكتب ونقول لا نعطي هذا المبتدع لا نتعامل معه، أو قال اشرحوا لي مسألة أو بينوا لي مسألة، أبين له. وأما المنهي عنه هو التعاون على الإثم، حتى لو كان لعالم من علماء السنة قال لك أنا أريد منك أن تبدع فلان أو أن تهجر فلان أو أن، وكان البدع التبديع غير شرعي والهجر غير شرعي، أما إذا كان شرعي نعم، أو أن تعصي الله في فلان فلا تطعه مع فضله. ولو كان إنسان مخالف وطلب أن تعينه على الخير أعينه على الخير، الله عز وجل لما ذكر هذا الأصل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما قال تعاونوا مع فلان وفلان ولا تتعاونوا مع فلان وفلان، لاحظ الحكم الشرعي معلق بأوصاف. فأنا أقول أعن على كل بر، كل ما هو بر أعن عليه وأنت مأجور في ذلك، ولا تعن على الإثم ولو كان لأفضل الناس، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون، من له قدرة على إزالة الشبه عن أهل البدع وإعانتهم والتدريس عندهم إذا كانوا ينتفعون بذلك فيجب عليه أن يبين له، وأما إذا كان يخشى عليه الفتنة بمخالطة أهل البدع أو مجالستهم حتى ولو أراد إعانتهم فهذا يمنع. مسألة فيها تفصيل، ودائما نحن نفصل في المسائل، بعض الناس يعمم، أنا أقول التعاون مع أهل البدع فيه تفصيل، إذا كان من باب إعانتهم على الخير لمن يقدر على ذلك ولا يقع في فتنته نعم، وأما إذا كان من ضعيف يخشى عليه الفتنة وأن يرتكس في بدعته فعليه أن ينجو بنفسه. سائل يقول ما الفرق بين القدرة الكونية والقدرة الشرعية؟ القدرة الكونية هو أن يقدر الإنسان على الشيء بقوته، والقدرة الشرعية هو أن يكون قادرا في حكم الشرع. مثال ذلك، لو أن رجلا رأيناه يشرب الدخان وقام رجل قوي وأخذ الدخان منه ورماه وصفعه وضربه حتى فعل به ما فعل، هذا قادر وقادر قوي وذاك ضعيف، هذه قدرة كونية، لكن هل فعله هذا داخل تحت قدرة الشرعية؟ لا، قد يكون هذا الذي ضربه قد يكون له ولاية عليه، فالقدرة الشرعية هو ما دل الشرع على القدرة، مثل الإمام قالوا الإمام ينكر بيده على من تحت سلطانه، الأب في بيته ينكر بيده، فهذه هي القدرة الشرعية أن يكون له سلطان وولاية يستطيع أن ينكر، مثال ذلك جلد المخالفين وتعزيره هذا يقوم به الإمام، قد يقوم به رجل قوي، وما جاء في بعض البلدان فترة بعض يعني أهل الأهواء وأهل السبع قام يجلد الناس في الطرقات يقول نقيم الحدود ولكن الأمر عطل الحدود، فهذا قوي يستطيع يمكن أن يصيب بعض الناس، لكن ما له قدرة شرعية، القدرة الشرعية وما دل الشرع عليها أنك لك قدرة وسلطان، والقدرة الكونية قد يكون لك بدن قوي لكنك لست بقادر شرعا على هذا. نعم. أنت صاحب السؤال. يقول السائل يذكر أن الأشياء التي لا تفنى من المخلوقات ثمانية، فما هي؟ أنا أسأل المتحدث الذي لا نعلم أن عجب الذنب هو الذي لا يفنى والروح، إذا كان في شيء أخذ ذكرونه. يقول ما الفرق بين الصفات الذاتية؟ قد يكون بعض الناس يتوسع يقول الأعمال الصالحة أو شيء آخر، هذا إذا كان في شيء الجنة والنار، الجنة والنار هو يقول لا تفنى من ماذا؟ عموما مخلوقات، نعم لا مخلوقات كثيرة، منها الجنة والنار والحور العين الذي خلقهم الله في الجنة وإذا المخلدون و يعني ما خلقه الله عز وجل البقاء من الجنة، هذا ثابت. يقول ما الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الذاتية والفعلية؟ الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة للذات مثل العلم والقدرة والحكمة، والفعلية هي التي تقوم بالذات لكنها متعلقة بالمشيئة مثل المحبة والغضب والرضا والإحياء والإماتة، والذاتية الفعلية مثل الكلام فنوعها قديم وأفرادها متعلقة بمشيئة الله. يقول السائل هناك شخص يعمل طباخا في شركة بمرتب، فهل يجوز له أن يطبخ في رمضان للكفار علما بأنه إذا لم يطبخ فإنه يفصل من العمل؟ هذه المسألة متعلقة بمسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال أن المخاطبون بفروع الشريعة يقول لا يجوز أن يصنع لهم الطعام في رمضان، ومن صنع لهم الطعام فهو آثم، وقال غير مخاطبين فهم يأكلون ويشربون وهو يصنع لهم الطعام ولا يأكل بذلك، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا أرى أن الإنسان يتنزه يعني عن الأمور المشتبه التي تشتبه على الناس ويطلب الورع لنفسه بترك هذا إن استطاع، وإذا كان مكره أو لا يستطيع أو ليس له قدرة على ذلك عليه أن يسأل أهل العلم من يرجح له في هذه المسألة حتى يكون على بين، إما أن يكون حرام بين مقطوع به فيجب عليه الترك، وإما أن يكون من الشيء المرخص فيه. نعم. هذا السائل ينقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى بعدما ذكر الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، قال وما اخترناه فهو بحسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. يقول فهل هناك اجتهاد في استنباط الأسماء من الكتاب والسنة؟ الاجتهاد هو في الإحصاء، ثم استنباط أن الأسماء ليست مستنبطة بمعنى أنه يستنبطها من النصوص، وإنما هي منصوص عليها إحصاؤها. وقد يشتبه بعض الإطلاقات، هل هو فعل أو اسم، هل جاء في سياق الخبر أو الأسماء، فيحصل اشتباه لبعض الناس. فالمقصود هو إحصاء الأسماء كما جاء في الحديث إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء من إحصائها استخراجها من كتاب السنة، لأن باب الأسماء توقيفي وكذلك الصفات، هي منصوص عليها. لكن العالم يجتهد أولا في صحة الدليل، لأن بعض الناس قد يختلفون في صحة الحديث، فمن صححه وأثبت ما تضمنه من اسم وآخر يضعفه. وبعضهم أيضا قد يكون هذا الإطلاق ورد في القرآن، لكن هل هو من باب الأخبار أو من باب الاسم؟ فاجتهاد العلماء يدور حول هذا الأمر. يقول السائل: قمنا بصلاة القيام وبعد ذلك نسينا صلاة الوتر، فماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟ من نسي الوتر يوتر بالنهار بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، فعليه أن يوتر، لكنه يقضي الوتر شفعا، إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع ركعات. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل صحيح أن بدن فرعون محفوظ حتى هذا الوقت؟ الله أعلم، لا أعلم بذلك. يقول السائل: من لم تبلغه الحجة فهل يسمى مشركا وتطبق عليه أحكام أهل الشرك في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله؟ هذا غير صحيح. إذا لم تبلغه الحجة ما يقال أنه في الدنيا مشرك، يوم القيامة أمره إلى الله. إذا كان المقصود من باب إسناد العلم لعالمه فالله بكل شيء عليم، مثل ما الشيخ اجتهد وقال والله عز وجل يعني عليم وفوق كل ذي علم عليم، لكن بما يظهر للناظر في المسألة، فإذا ظهر له أنه مشرك في الدنيا فيجب أن يعتقد أنه في نار جهنم، وإذا شك في الحكم عليه في الدنيا فهو لا يقطع أيضا بدخوله في النار. أما أن يقطع بأنه مشرك ويعتقد أنه مشرك ثم يقول يوم القيامة أمره إلى الله، هذا تناقض، هذا تناقض. ثم إذا قال أنه مشرك في الدنيا فيجب عليه أن ينزل عليه أحكام المشركين، فلا يورثه ولا يورث أهله منه ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يعامل معاملة المسلمين، فيحكم عليه بكل هذه الأحكام، ثم بعد ذلك يقول يوم القيامة الله أعلم بحاله. طيب الدنيا الآن الأحكام نزلناها عليه هذه الشديدة بأي شيء، بجهل ولا بظن؟ إذا كنت متيقن أن هذا حكمه في الدنيا فهذا اليقين يوجب أن يقطع له حكم الآخر، لا يفرق بينهم. فالعلماء في مثل هؤلاء الذين يتلبسون بالشرك يعلمون أن الشرك مخرج من الدين بلا شك، ويعلمون أن هذا المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين أنه ثبت إسلامه في الأصل، ثم هل هذا الشرك قامت به الحجة عليه فأحبط إسلامه فيحكم له بالكفر، أو أن هذا الشرك الذي قام به عن جهل وبقي له أصل الإسلام؟ فالعلماء يتورعون في مثل هؤلاء ولا يكفرون المعين إلا بعد إقامة الحجة. ويقول شيخ الإسلام: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال بالشك. الآن لا يرفع اليقين إلا اليقين، إسلامه بيقين، فإذا كنت متيقن كفره فكل ما تتيقن كفره في الدنيا فيجب عليك أن تعتقد أن كل كافر أنه في نار جهنم، ما في كافر في الجنة، ما في كافر تحت المشيئة، الذين هم تحت المشيئة للمعاصي. أما تعتقد كفره في الدنيا ويوم القيامة أمره إلى الله، أمره لله في الدنيا والآخرة، لكن أنت ما الذي تعتقد فيه؟ فالإنسان الآن لو قيل له: لو اعتقدت في رجل اعتقادا وكان هذا الاعتقاد يترتب عليه أن تجلده جلدة واحدة، يتوقف أن يجلد مسلم جلدة واحدة بغير يقين، فإذا تيقن منه الكفر وشهد له بأنه في أنه لا يصلى عليه ولا يورد ولا يدعى له ولا يغسل، وتسقط ولايته عن بناته وأهله وتبين منه زوجته، كل هذه الأحكام يشهد بها ويقول الله أعلم بحاله ومقيم الذي بقي. فهذا من التناقض الذي الآن يقع عند بعض المتأخرين من أهل الشبه، وإلا العلماء على قسمين، إما أن يتوقف في حكمه في الدنيا فيتوقف في حكمه في الآخر، وإما أن يبقى بأنه كافر في الدنيا يبقى بأنه كافر في الآخر. ومع هذا عندما يعتقد إنسان أو بعض أهل العلم في رجل يقول أنا أعتقد كفره وينكفره في الدنيا ويقول في الآخرة خالد مخلد بين الجنة، لا يتألى على الله ويقول هذا حكم الله فيه، وإنما يقول الذي يظهر لي والله أعلم أنه قامت عليه الحجة وأنه كفر بقوله أو فعله أو اعتقاده وأنه في الآخرة في نار جهنم، هذا الذي يظهر لي من حاله والله أعلم، ولا يقول هذا حكم الله فيه. وأما إذا كان لا يصل اعتقاده فيه إلى اليقين فيتوقف ولا يحكم له في الدنيا ولا في الآخرة لأنه كافر، وإنما يقول الله أعلم بحاله، وهذا يشمل الدنيا والآخرة. يقول السائل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس بأرواحهم وأجسادهم؟ الصلاة كانت بالأنبياء بأرواحهم، والذي يظهر أن هذه الأجساد كما ذكر شيخ الإسلام أن الله خلقها على هيئة أجسادهم، وإلا أجسادهم في قبورهم، وهم لو أنهم بعثوا، شيخ الإسلام دقيق في كلامه، لأن لو قيل أن أرواحهم هذه يلزم من هذا أنهم بعثوا بعثا قبل البعث ثم يموتون بعد ذلك ويبعثون مرة ثانية، هذا غير صحيح. أيضا جاء في وصف هذه الأجساد بأنها أجسادهم المعروفة فيمنع أن تكون أجساد أخرى، كلام شيخ الإسلام دقيق، قال أنهم مثلت لهم أجساد كأجساده، وهو مستدل بهذا بالنصوص أن الشهداء جعلت أرواحهم في حواصل طير الخب، فهؤلاء جعلت أرواحهم في أجساد كأجساده، هذا هو الذي تدل عليه النصوص بمجموعها، وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذه المسألة إنما قال بالنظر إلى الأدلة، وقل من يتنبه إلى الجمع بين الأدلة في مثل هذا المقام. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحنا بدراستها في باب الملل والنحل؟ أنا أقول لكم كلام شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يذكر أن أفضل ما كتب في هذا كتاب الأشعري مقالات الإسلامية، وأما الكتب الأخرى فقد أصاب ما أصاب من الخلل مثل كتاب الشهرستاني وكتاب البغدادي، فهم من المخالفين ليسوا على عقيدة أهل السنة، لديهم خلاف، والبغدادي أفضل من الشهرستاني في اعتقاده، لكن لم يسلم من الخطأ، ومع هذا فمجموع هذه الكتب فيها ما هو صواب وفيها ما هو خطأ، فطالب العلم المحقق إذا أراد أن ينظر في مسألة يتتبع الكتب وينظر في كلام العلماء إلى أن تطمئن نفسه إلى صحة هذه المسألة كله قدر. سؤال: يقول السائل: ما حكم سب المرأة لزوجها؟ هذه معصية، المرأة يجب عليها أن توقف زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الحق العظيم، لا يجوز للمرأة أن تسب زوجها، ولا يجوز للزوج أيضا أن يسب زوجته، لأن الله أمر بالعشرة والإحسان وأن تكون هذه الحياة بإحسان وبمعروف وتواد ورحمة، والأمور تعالج بالنقاش وبالحوار وبالإقناع، وأيضا لا بد لكل من الزوجين من صبر، هي تغضب فاصبر عليها، وأنت إذا غضبت تصبر عليه، ونحن لسنا ملائكة بشر نغضب، وقد يقول الإنسان في غضبه ما يكون خطأ، الواجب هو الصبر بين الزوجين حتى تستمر هذه الحياة، وإلا فما في أحد معصوم، لا رجل ولا امرأة، لا طالب علم ولا طالبة علم، الكل يصيب ويخطئ، ولكن لا بد من التحمل وأول ما يختبر الإنسان في تحمله لأهله، إذا كان ما يتحمل أهله لا يتحمل غيره. نحن الآن لا بد لنا من صبر في بيوتنا، في عملنا، في دعوتنا، في مخالطة الناس. الذي لا يصبر يعني يهلك نفسه، قد يموت من الحزن. فلا بد من الصبر واحتساب الأجر عند الله فيما يواجه الإنسان هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.